صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله، طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. الحديث عذب وجميل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأود أن أدخل فيه، غير أنني لكي نقف على حقيقة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أود أن أشير إلى البيئة التي نشأ فيها صلوات الله وسلامه عليه. ما هي الأرض التي نشأ فيها وعاش عليها وابتدأ حياته فيها صلى الله عليه وسلم؟ إنها مكة التي شرفها الله وطهرها الله، وفيها أعظم بيت يعبد الله تبارك وتعالى فيه. مكة البلد الذي شيد بناءه خليل الرحمن إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ومعه ولده إسماعيل. وبعد تشييد هذا البيت العظيم وبنائه، أصبحت مكة هي مدينة العرب الأولى، هي المدينة العظيمة. وهذه المدينة في الحقيقة كانت استجابة لدعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي ذهب بزوجه وابنه وهو طفل رضيع، وتركهما عند هذا البيت، ثم رفع كف الضراعة إلى الله سائلا إياه أن يعمر هذا المكان، قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحبتي في الله، نحن إذن أمام بيئة عظيمة متميزة، هي مدينة العرب وقتئذ، كانت تمارس فيها الشؤون الاجتماعية والسياسية المختلفة، وكان يتوفر في مكة المكرمة عناصر البناء الشخصي المستقيم لمن يعيش في هذه البلدة إذا استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. فكانت بلدة طيبة مباركة، كانت بلدة طيبة مباركة مليئة بالنعيم والخيرات والأمن الاجتماعي، لأن مجتمع قريش كان من أعلى المجتمعات فكرا، وكانت لغة قريش هي أقوم لغات العرب، ولذلك اختارها الله عز وجل فأنزل بها القرآن الكريم. لسان العرب أقوم لسان، وكان الأمن الاجتماعي موجودا في هذه البقعة المباركة الطاهرة. ولا شك أن الأمن يلقي بظلال على الأفراد الذين يعيشون داخله، حيث يضفي عليهم ألوانا من الهدوء والسكينة والطمأنينة. فمكة هي بلد الله تبارك وتعالى الآمن، آمن بحق. وكان العرب مع جاهليتهم يدركون هذا الشرف لمكة المكرمة. كان الواحد منهم يلقى قاتل والده أو ولده فلا يستطيع أن يمد يده إليه تعظيما لهذه البقعة وتشريفا وتقديسا لهذا المكان، فهو مكان آمن. والله عز وجل في كتابه قد أشار إلى هذا المعنى في قوله، مخاطبا متحدثا وأيضا مقرعا من لم يدخل من المشركين في دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تتابعوه؟ لماذا لا تصدقوا رسالته؟ والله عز وجل قد تفضل عليكم بألوان من النعيم، ومنها نعمة الأمن التي أشار إليها بقوله، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إذن البيئة التي نشأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيئة فريدة متميزة غنية بالخيرات، وأيضا كان فيها لون من الازدهار الاقتصادي، وذلك بسبب ألوان التجارة المختلفة التي يقوم بها العرب في مكة. فكانت لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى الجنوب، أو رحلة إلى الشمال ورحلة إلى الجنوب. كانت القوافل التجارية تغدو وتروح ذاهبة إلى اليمن بألوان من البضائع، ومن اليمن تذهب إلى بلاد الفرس، ثم أيضا تذهب إلى بلاد الشام في الشمال. وهناك يتاجر العرب ويربحون ويكسبون، وقد أعطى هذا رواجا كبيرا لهذه البلدة، أضفى على أصحابها راحة وهدوءا وطمأنينة. كذلك أرى أنني يجب علي أن أتحدث أيضا عن الممارسات السياسية التي عاش في بيئتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وهذا ما سأبدأ الحديث فيه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى.